سوف ندخل إن شاء الله تعالى في الكلام على باب النسخ. قال المصنف رحمه الله: النسخ. والنسخ من أعظم الأبواب، النسخ من أعظم الأبواب التي اهتم بها العلماء، تصنفوا فيها الكثير من المصنفات. النسخ من أعظم الأبواب اهتم بهذا الباب كثير من العلماء، وصنفوا فيه كثيرا من المصنفات، سواء كان في ناسخ القرآن أو في منسوخه. وهذا لعظم هذا الباب، فإن من عمل بالمنسوخ عمل بما ليس من شرع الله سبحانه وتعالى. من عمل بالمنسوخ عمل بما ليس من شرع الله سبحانه وتعالى. من عمل بالمنسوخ عمل بما ليس من شرع الله سبحانه وتعالى. ومن ادعى النسخ فيما ليس بمنسوخ فقد عطل أحكام الله. من ادعى النسخ فيما ليس بمنسوخ فقد عطل أحكام الله سبحانه وتعالى. ولهذا يدور هذا الباب عند من لا يحسنه على العمل بما ليس من الشرع أو تعطيل ما هو من الشرع. ولهذا عظم هذا الباب عند الأئمة، وثبت عن الصحابة الأمر به، وأنه لا يفتي كما سيأتي معنا في باب المفتي والمستفتي إن شاء الله، لا يفتي إلا من هو عالم بالناسخ والمنسوخ. ولقد دخل في هذا الباب كثير من متعصبة المذاهب، فصاروا كلما رأوا حديثا يخالف أقوال أئمتهم قالوا بنسخه، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستشرت هذه الدعوة حتى قال ابن الجوزي: حملني هذا على تصنيف كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن، لأني رأيت بعض الناس يدخل فيه بلا علم، فآلمني ذلك وأفضعني. هكذا قال ابن الجوزي رحمه الله في مقدمة كتابه الناسخ والمنسوخ. هذا الباب عظيم، باب عظيم يعظمه العلماء ويصنفون فيه وينظمون فيه، لأن الخطر فيه وبيل. الخطر في هذا الباب وبيل، إما أن يعطل أحكام الله المحكمة، وإما أن يعمل بالمنسوخ وما ليس من الشرع. قال رحمه الله تعالى: النسخ. وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل، من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. المصنف رحمه الله هنا اهتم بشرح معنى النسخ من حيث اللغة أكثر مما اهتم بالأبواب المتقدمة والآتية في معناها لغة. المصنف هنا اهتم بمعنى كلمة النسخ لغة وضبط معناها وذكر الأمثلة عليها ما لم يكن لغيره من الأبواب، وذلك لأن معنى النسخ لغة مرتبط بمعناه شرعا، فكان من الحسن بمكان ذكر معناه لغة ولو أطال فيه خلافا لعادته. قال: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة. الإزالة من قولهم نسخت الشمس الظل. الإزالة من قولهم نسخت الشمس الظل. الإزالة من قولهم نسخت الشمس الظل، يعني أزالته وجعلت الضوء في محله، يعني أزالته وجعلت الضوء في محله. كذلك منه قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، أي يزيل ويذهب. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. ومنه قولهم في معنى الإزالة: نسخت الريح آثار الديار. هذا المثال ذكروه أيضا، نسخت الريح آثار الديار يعني أزالتها. من هذا الباب قولهم نسخت الريح آثار الديار يعني أزالتها. قال: فمعناه لغة الإزالة. هذا في المشهور عند الجمهور، هذا في المشهور عند الجمهور، هذا هو المشهور عند الجمهور، أن النسخ لغة معناه الإزالة. هذا هو المشهور في قول الجمهور. قال رحمه الله تعالى: وقيل معناه النقل. هذا قول أبي حنيفة، وبه قال القفال الشاشي وأبو الحسين البصري. هذا قول أبي حنيفة والقفال وأبي الحسين البصري. قال: وقيل معناه النقل. هذا قول أبي حنيفة والقفال وأبي الحسين البصري صاحب المعتمد. قال: وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب، أي نقلته. والنقل هنا بمعنى التصوير، النقل هنا بمعنى التصوير، فإنه لم ينقل أعيان الحروف من الكتاب إلى كتاب آخر، هو لم ينقل أعيان الحروف من الكتاب إلى كتاب آخر، وإنما نقل صورة الحرف. فالنقل هنا فيه معنى التصوير وليس نقلا حقيقيا، إنما هو محاكاة الصورة، إنما هو محاكاة الصورة. إنما هو محاكاة الصورة. وفي هذا رد على القائلين بالتناسخ، فإن هذا لا يلزم من النسخ لغة النقل للشيء بعينه من عين إلى عين، هذا لا يلزم منه لغة النسخ، إنما نقل الصور والمثل. قال: من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب، أي نقلته. فإن قال قائل: فقد تقدم لنا ذكر قاعدة أغلبية، أن المصنف إذا أخر وصدر بقيل فمعناه أنه يضعف القول، فما وجه تضعيف هذا التعريف؟ ما وجه تضعيف هذا التعريف؟ فالجواب أن المصنف ضعف هذا التعريف لأن النقل من معاني الإزالة وليس هو معنى النسخ كله، فإن من معاني النسخ النقل يدخل تحت الإزالة، من معاني النسخ النقل وليس معنى النسخ النقل. هذا هو الصواب، أن من معاني النسخ النقل، والنقل يدخل في الإزالة، والنسخ يدخل في الإزالة. فعلى هذا، هذا تعريف جزئي، هذا تعريف جزئي. النقل ليس كل النسخ، وإنما بعض النسخ نقل، إنما بعض النسخ نقل، والنقل يدخل في الإزالة. فعلى هذا، هذا تعريف جزئي، هذا تعريف جزئي. إذا فهمنا معناه لغة، قال المصنف رحمه الله: وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا تعريف الباقلاني، هذا تعريف الباقلاني والصيرفي والشيرازي وتلميذ المصنف الغزالي. هذا تعريف الباقلاني والصيرفي والشيرازي وتلميذ المصنف الغزالي صاحب المستصفى. هذا تعريف الباقلاني والصيرفي والشيرازي، وتبع الغزالي المصنف، وبه قال جماعة من أهل العلم. قال وحده هو الخطاب، لم يقل المصنف رحمه الله هو النص الدال، وإنما قال هو الخطاب ليشمل المفهوم والمنطوق، ليشمل المفهوم والمنطوق. فالنسخ قد يكون بالمنطوق وقد يكون بالمفهوم، النسخ قد يكون بالمنطوق وقد يكون بالمفهوم، فيكون المفهوم ناسخا في بعض الحالات، يكون المفهوم المعتبر ناسخا في بعض الحالات. قال هو الخطاب، والمراد الخطاب كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلام الله كما يليق به سبحانه. قال وهو الخطاب الدال على رفع الحكم، الحكم معناه الشرعي، سواء كان أمرا أو نهيا أو عاما أو خاصا أو مطلقا أو مقيدا أو غير ذلك. قال رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، وقوله المتقدم يدل على أن بينهما فترة، أن بينهما فترة. قال رحمه الله وهذا من شروط النسخ، أن بينهما فترة، هذا من شروط النسخ. قال على وجه لولاه لكان ثابتا، يعني لولا مجيء الناسخ لثبت المنسوخ حكما، لولا مجيء الناسخ لثبت المنسوخ حكما. ويخرج عن هذا الحكم الذي ارتفع لوجود مانع أو علة أو غاية أو نحو ذلك، يخرج عن هذا الحكم الذي ارتفع لوجود علة أو مانع أو حصول غاية أو نحو ذلك، كمن صلى جالسا هل يقال نسخ حكم القيام؟ الجواب لا، إنما وجد مانع من القيام، فهذا ليس على وجه لولاه لكان ثابتا، هذا ما هو ثابت من أصله، لأن من كان معذورا من القيام جاز له الصلاة قاعدا أو على جنب، وليس هذا من النسخ. وفي هذا الشرط اشتراط أيضا التعارض التام، فإن النسخ لا يجوز مع إمكان الجمع، النسخ لا يجوز مع إمكان الجمع، هكذا يذكر العلماء، النسخ لا يجوز مع إمكان الجمع، بل النسخ لا يجوز إلا مع التعارض التام. النسخ لا يجوز مع إمكان الجمع، إنما النسخ مع التعارض التام، هذه من القواعد التي يذكرها العلماء. قال مع تراخيه عنه، يعني مجيئه بعده زمنا، وبهذا فارق الخاص والعام والمطلق المقيد والمجمل والمبين ونحوها، فإنها لا يشترط التراخي فيها، أما النسخ فيشترط فيه التراخي. إذن من الفروق بين النسخ والتخصيص ونحوها أن النسخ يشترط فيه التراخي، يعني زمنا، فيكون المنسوخ أولا ثم تمضي فترة ثم يتبع الناسخ بعدها، بعد النسخ ثم يتبع الناسخ بعد المنسوخ، يأتي الناسخ بعد المنسوخ. قال وحده هو الخطاب، ها هنا استشكل الشراح أن هذا المذكور هو حد الناسخ لا حد المنسوخ، لا حد النسخ، المذكور في التعريف حد الناسخ وليس حد النسخ، تعريف الناسخ وليس تعريف النسخ. قال هو الخطاب الدال على رفع الحكم، هذا الناسخ وليس هو حقيقة النسخ. التعريف هذا تعريف للناسخ وليس تعريفا للنسخ. والنسخ إنما هو رفع الخطاب المتقدم بخطاب المتأخر إلى آخر. النسخ إنما هو رفع الخطاب المتقدم بالخطاب المتأخر. النسخ رفع الخطاب المتقدم بخطاب المتأخر. أما هذا المذكور هنا فهو تعريف للناسخ، هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت إلى آخر. الخطاب هو الناسخ وليس هو النسخ. فكيف المصنف يقول وأما النسخ فمعناه لغة إلى قوله وحده هو الخطاب؟ استحسن العبادي هنا أن هذا أسلوب عربي يسمى الاستخدام، هذا أسلوب من أساليب علم البديع يسمى الاستخدام، وهو أن يأتي بكلام ثم يعطف بضمير يعود إلى كلام محذوف، هذا يسمى الاستخدام. يعني وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة وحده يعني الناسخ، هذا أسلوب يسمى الاستخدام. الفائدة منه تنشيط ذهن طالب العلم وأن ينتبه أن يكون يقظا فيقول هذا تعريف للناسخ وليس تعريفا للنسخ. هذا أسلوب يسمى الاستخدام، أسلوب من أساليب علم البديع، أن يأتي بكلام ثم يعطف بضمير، الضمير معطوف على محذوف. كيف تكتشف المحذوف؟ هذا يرجع إلى ذكائك، هذا يرجع إلى ذكائك وتأملك في الكلام. قال وأما النسخ فمعناه لغة إلى أن قال وحده يعني الناسخ. ومنه قول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء بأرض قوم، المراد بالسماء هنا يا شيخ أخوان المطر. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، الهاء راجع إلى يا شيخ أخوان إلى العشب. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، يعني رعينا يا شيخان المطر، لا إنما رعينا العشب. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. فهذا أسلوب من المصنف رحمه الله فيه الحث على الانتباه لمثل هذه المتون، وأن طالب العلم يستحضر ليقظ فيها. فإن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل ما بقي في وقت آخر، فإذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. بقي تنبيه هنا، أخي يسأل عن مسألة المجافاة وأنه في قراءة الأصول من المصول ذكر أنها واجبة، وأنا بحثت المسألة فيما بعد والصحيح أنها مستحبة لحديث وائل الحضرمي في السنن، وهو في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قرب يديه من أذنيه، فهذا نص في أن المجافاة سنة من السنن، وحديث ابن عباس رضي الله عنه نص في ذلك. فإذا كان قد ذكر أن قول الحافظ بن حجر الظاهر الوجوب فحديث وائل صارف له. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا ما بقي أو بعد غد إن شاء الله تعالى. نعم الحضر هذا ما أسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت فضحك حتى قال الراوي تصديقا لقوله إن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، إلى أن قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ نواته فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.